وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة أي نصف تمرة أو جزء من التمرة. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله أطول من هذا، وهو أيضا في الصحيحين وفي غيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، ما من أحد، ما من واحد منا، نحن معشر الجلوس الآن كل واحد منا سوف يقف بين يدي الله ويكلمه الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأنت يوم القيامة بين يدي موقف عظيم، موقف عظيم، موقف عصيب بين يدي الله جل جلاله، ويكلمك الله سبحانه وتعالى ويسائلك، فينظر بين عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الصالحة تكون عن يمينه، وينظر أشأم منه جهة الشمال فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال السيئة، وما عملت من سوء محضر، ما عملت من خير وما عملت من سوء، كل شيء محضر في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتجد هذه الأعمال بين يديك، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فهنا عليه السلام يوجهنا: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. شق التمرة لا شك أنه شيء قليل جدا، لكنه إذا قدمه الإنسان وهو من أعلى ما يجد ومن أغلى ما يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ألم يرد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها أتتها مسكينة ومعها ابنتان لها، فلم تجد في البيت إلا تمرة واحدة، فأعطتها هذه المسكينة، فماذا صنعت؟ شقتها نصفين وأعطتها ابنتيها، وكلهم جياع. والصحابة رضي الله عنهم مروا في أول وقتهم بحالة من الجوع، وتحقق في وقتهم وفي مجتمعهم قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فمروا بحالة من الجوع الحقيقي الشديد، والمؤلف رحمه الله سوف يورد هذا في موضعه، والأحاديث التي وردت بتصوير حالة الجوع التي عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك هو عليه السلام مثل لهم بشيء واقع حالة ولو بشق تمرة. فإذا كنت لا تجد إلا شق تمرة أو حبيبات من بر أو شعير أو أرز أو شيء تقدمه، فجهد المقل. لكن إذا كنت تجد أكثر من هذا وتمنعه شحا وبخلا فلا، لو قد تقدم مئات التمرات فلا تغني عنك شيئا. إنما المقصود، ليس المقصود التقليل مطلقا، إنما لا تستقل الشيء إذا كنت لا تجد غيره. فعائشة رضي الله عنها آثرت بهذه التمرة التي لا تجد في البيت سواه آثرت بها هذه المسكينة. وقد ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حال التعجب، أعجبها شأنها، كانت تتوقع أن تأكلها أو تقتسم، إنما آثرت بها بنياتها أو بنيتيها. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومرت بنا الأحاديث في هذا المعنى، أحاديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما بما تبين فيه فعلا كثرة طرق الخير.